بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ذلكم المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من المجالس العلمية المعقودة في مذاكرة ومباحثة فقه أشراط الساعة وذكر القواعد والضوابط المرعية في هذا الباب. ومما سبق ذكره أربع أو خمس قواعد، أليس كذلك؟ من يذكرنا بها تفضل. نعم، وأنها قريبة جدا. نعم، فمنها ما وقع ومنها ما فمنها وقع وانقضى ومنها ما وقع ويتجدد. نعم نعم، أن الفتنة في الدين أو الفتن عموما غالبا ما تعم، تأخذ في من تأخذ حتى الصالحين، ثم يبعث على نياتهم، كما جاء في حديث ويل للعرب من شر قد اقترب. من أحاديث الفتن أيضا ما ساقه مسلم رحمه الله، حيث قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي. قال: واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. وهذا من دقة في مسلم فيما يتعلق بألفاظ الأداء وتحمل الأحاديث رواية وأداء. قال: حدثنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن قبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود بهذا البيت عائذ، أي يلجأ إليه لاجئ، يعود بهذا البيت عائذ فيبعث إليه بعث، أي يتبع وراءه بجيش، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت أم سلمة: فقلت يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وفي رواية أنها قالت رضي الله عنها: قلنا يا رسول الله، إن الطريق أي البيداء قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله جل وعلا على نياتهم. ولنا مع هذا الحديث حديث أم سلمة وقفت. الوقفة الأولى أن المشروع عند حصول الفتنة أن يسأل الناس أهل العلم، فهذا عبد الله أو عبيد الله بن القبطية من التابعين، ذكر أنه دخل هو والحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان على من؟ على أم المؤمنين، أمهم أم سلمة رضي الله عنها، فسألاها عن هذا الحديث، وكان هذا في أيام فتنة، فتنة من؟ فتنة ابن الزبير. وهذا الاسم اسم تاريخي بذكر الفتنة، ونسبتها إلى ابن الزبير لا لأنه هو الذي أنشأها وأحدثها، ولكن هذه النسبة اتصفت به وانتسبت إليه لأنها كانت في عهده وجرت هذه الفتنة عليه. وعبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه، فأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. عبد الله بن الزبير من الصحابة، وهو أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وأبوه الزبير ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ابن صفية بنت عبد المطلب، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير في ملك يزيد بن معاوية ثم بعده في عهد عبد الملك بن مروان استقل ببيعة الناس في الحجاز في مكة والمدينة وأطرافهما، وأخوه مصعب بن الزبير كان على ولاية العراق. والصحيح أن ابن الزبير لم ينازع آل أمية الخلافة، وإنما بويع له بعد يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن معاوية وأبيه. ولا يصح أن يعتبر ابن الزبير ممن خرج على بني أمية، وهذا القول الذي أقول لكم هو القول الراجح الذي رجحه المحققون من أهل العلم، وممن رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرجحه سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أن عبد الله ابن الزبير كانت له ولاية خاصة فلم يخرج على بني أمية، وإنما كان من الحجاج أن نازعه هذه الولاية ليدخله قصرا تحت ولاية بني أمية، وبالتالي فلا يكون ابن الزبير ولا من معه خارجين على حكم الخلافة الإسلامية وإمارة المؤمنين، وهذا أمر يجب أن يتفطن له لا سيما في من يقرأ ويدرس التاريخ، فإن التاريخ قد يدس به أن ابن الزبير خرج على بني أمية، وهذا ليس بصحيح، والصحيح ما سمعتم وعلمتم. في فتنة ابن الزبير والتي استمرت نحو من 9 سنين ذهبت بها دماء، وقتل فيها قتلى من المسلمين كثير. ومن مواقف السلف وفقههم في هذه الفتنة مواقف عجيبة عظيمة، من أشهرها موقف شريح القاضي، شريح ابن شراحيل الهمداني القاضي الذي ولاه عمر رضي الله عنه القضاء، ثم أقره عليه عثمان، وأقره عليه علي، وأقره عليه بعدهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، حتى إنه قيل إن مدة ولاية شريح للقضاء نافت على 60 سنة. شريح القاضي لما حصلت هذه الفتنة وخاض الناس فيها بأنواع المخاضات، خاضوا فيها بالكلام والتحليلات، يصوبون هذا ويخطئون هذا ويرجحون هذا ويذمون هذا، وخاضوا أيضا فيها بالقتال، فإنه حصل في تلك الفتنة قتال عظيم في عدة مواقف، أشهرها معركة الحرة وقتال ابن الزبير في مكة لما قاتله وحاربه الحجاج. شريح القاضي استمرت الفتنة نحو من 9 سنين ولم يتكلم فيها بكلمة واحدة، لم ينقل عنه أنه تكلم فيها بكلمة واحدة، وهذا أنموذج تطبيقي لفقه السلف في الفتن، وهو الهروب عنها والكف عنها حتى باللسان. الفتن إذا جاءت تكون مراحل الناس فيها متنوعة بحسبهم، عامة الناس تكون هي شغلهم الشاغل في مجالسهم في نواديهم في مكاتبهم في اجتماعاتهم، يحللونها ويذمون هذا ويمدحون هذا ويخوضون في هذا، تكون هي هجيراهم في هذه المجالس، أي أنها هي حلى مجالسهم، منهم من يزداد به الأمر فيشارك فيها بأنواع المشاركة، إما بسعاية بفتنة إما بمقاتلة أو بإعداد للمقاتلة وما إلى ذلك، وهؤلاء مستقلون أو مستكثرون من هذه الفتن. أما السلف فإنهم في الفتن يعرضون ويحفظون جوارحهم، ألسنتهم وأعينهم ومسامعهم وأيديهم، فلا يخوضون في هذه الفتن. لما؟ لئلا تضرهم في دينهم. هؤلاء الثلاثة لما وقعت هذه الفتنة على عبد الله بن الزبير وغزاه جيش الحجاج، وقد اجتمع جيش عظيم قاده الحجاج من العراق، فمر المدينة وكانت معركة الحرة، ثم سار به بجيشه العرمرم إلى مكة ليقاتل ابن الزبير لأنه لم يدخل في ولاية بني أمية. لما حصل هذا سأل هؤلاء الثلاثة العلماء، وأم المؤمنين أم سلمة من العلماء، بل كانت رضي الله عنها من عقلاء النساء، من عقليات النساء، فإنها رضي الله عنها كانت مشهورة بوفور العقل، وهي التي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما عاهد المشركين وأمر الناس وكانوا محرمين بالعمرة، أمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم وبدنهم في الحديبية، فاستعظم ذلك الصحابة لأنهم ما عرفوا أن حلق الرؤوس ولا نحر الهدي إلا في الحرم في مكة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها مغضبا لأن الصحابة لم يمتثلوا أمره، قالت: يا رسول الله، أمرتهم بأمر لا يعرفونه، ولكن أخرج واحلق رأسك وانحر بدنك وانظر ما يصنع القوم. وهذا من وفور وكمال عقلها رضي الله عنها. وبالفعل قبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورتها، فخرج من خبائه ثم حلق رأسه في الحديبية ونحر بدنه، فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تابعوه واقتدوا به. أم سلمة رضي الله عنها من العالمات لأنها من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وممن اشتهرن برواية الحديث، والحديث يرويه العلماء من الصحابة. فدخل عليها هؤلاء الثلاثة: عبيد الله بن القبطية والحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان، فسألاها عن حديث الفتنة هذا، سألاها عن الجيش الذي يخسف به، أي جيش هو؟ وكان هذا في فتنة ابن الزبير. وانظروا يا رعاكم الله إلى فقه أم سلمة الذي هو أنموذج لفقه السلف، ما نزلوا تلك النازلة والفتنة والحادثة على حارث بن الزبير، وإنما رووا فيها الحديث وأبهموا وأطلقوا. وهكذا أهل العلم لا ينزلون أحاديث الفتن على القضايا المعينة بأعيانها إلا ما أجمع عليه فيه رأيهم بناء على استنباطهم مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف تلك الفتنة وأحاديثها، كما ذكرنا في موته أنه من علامة الساعة وفتح بيت المقدس والنار التي خرجت من أرض الحجاز، هذه لأنها اجتمعت فيها أوصافها. هنا أم سلمة رضي الله عنها روت الحديث، لما؟ ليكون في رواية الحديث، وهو علم أورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ليكون في رواية هذا الحديث وهذا العلم حصانة للمؤمن من الوقوع في الفتن. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بالبيت، العائد الذي يطلب العوذ والالتجاء، يهرب ممن يطلبه ويظلمه ويظلمه، يعود عائد بالبيت، ولم تقل أنه ابن الزبير ولا غيره، ثم يبعث إليه بعث، يرسل وراءه بجيش ببعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، والبيداء المكان الفاسح، وجاء في بعض الروايات إذا كانوا في بيداء المدينة، وبيداء المدينة هي ما يلي مكة من جهة الميقات، حيث جاء في صحيح مسلم في حديث جابر في وصف حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فلما على البيداء، قال جابر: فلما على النبي صلى الله عليه وسلم البيداء أهل بالحج. قال فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، أي عذبوا بماذا؟ بالخسف. لما؟ لأنهم يطلبون عائدا عاد بالبيت، ويطلبون إزالة أو انتقاص حرمة هذا الحرم الذي جعله الله جل وعلا مكانا معظما محرما منذ خلق السماوات والأرض. فإن مكة والمسجد الحرام بأعلامه المعروفة شمالا في مسجد عائشة في التنعيم إلى أطراف عرفات وإلى الجموم وإلى الجعرانة وإلى الشميسي، هذه أعلام العرف، أعلام الحرم المعروفة، وقد جددت هذه الأعلام في هذا الزمان على الخطوط والطرقات والشوارع الرئيسة، جددت أعلام الحرم ليعظم هذا المكان. وليس الحرم خاص بمسجد الكعبة، وإنما كل مسجد الحرام حرم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ألا إن مكة حرام بحرمة الله لها، ولم تزل حرام، وإنما أحلت لي ساعة من نهار كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن ينتقص حرمة البيت بقول أو بفعل أو بجرم أو بسفك دم أو بمجرد أن يهم ويعزم على المعصية فإنه متوعد بعذاب من الله جل وعلا. لما؟ لأنه تعدى على حرم الله. وفي آية الحج يقول سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لاحظوا، لم يتوعد سبحانه وتعالى بأن يذيق هذا العذاب الأليم إلا على من أراد الإلحاد في الحرم. والإلحاد هو الإحداث والمعصية والكبيرة في الحرم. ومن يرد أي مجرد العزم، والمراد بقوله يرد أي يعزم، أما مجرد حديث النفس فهذا مما عفى الله جل وعلا به على هذه الأمة، فإن الله عفى لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إلا مكة فلها خصوصية، إذا عزم الإنسان على معصية أو جريرة أو كبيرة أو عظيمة في الحرم فإنه متوعد فيها بالعذاب الأليم. قال فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. لما خسف بهم؟ لأمرين، أنهم أرادوا انتقاص حرمة الحرم، وأنهم أرادوا هذا العائد الذي عاد بالبيت. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، أي المسجد، إلا رجل وهو ابن خطل الذي كان يهجو النبي ويذم الإسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، دلالة على أن من تعلق بالبيت أو لاذ به أو تعلق بأستاره أنه مستقر في أذهانهم أنه ماذا؟ أنه يكف عنه. إلا هذا لعظيم جرمه أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ولو كان متعلقا بأستار البيت. هؤلاء يخسف بهم لأجل هذه العظائم والشنائع والفنائع. قالت أم سلمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها، أي ما كان موافقا لهؤلاء على ظلمهم ولا بغيهم وإنما كان كارها. قال صلى الله عليه وسلم يخسف به معهم. والخسف هو أن تبتلعه الأرض. الخسف المراد بهذا الحديث في أشهر ما ذكر العلماء أن تبتلعهم الأرض. قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، أي على إرادته وقصده، فإن لم يكن مريدا الظلم لا يؤاخذ عليه. وهذا فيه دليل على ما ذكر على ما سبق أن الفتنة إذا وقعت ماذا؟ عمت. أن الفتنة إذا وقعت عمت ودخل فيها حتى الصالحون. قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. جاء في هذا الباب حديث آخر عن عائشة من وجه آخر عن عائشة، قال فيه مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد هو القعنبي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن الزبير يرويه عن من؟ عن خالته أم المؤمنين أمكم عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. وش معنى عبث؟ اضطرب صلى الله عليه وسلم وانتفض في منامه لرؤيا رآها. وهكذا الإنسان إذا رأى رؤيا تفزعه فإنه يضطرب في منامه اضطرابا يلحظه من بجواره، فإما أن يكون هذا المجاور له نائما فينتبه بعبثه واضطرابه، أو يكون مستيقظا. قالت: فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله وهو الاضطراب. فقال: العجب، إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس، الطريق السبيل يجمع الناس، منهم الذي جاء لهذا القصد، قصد البغي على هذا العائد الذي عاد بالبيت، ومنهم من هو ابن السبيل مسافر. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فيهم المستبصر، أي اللي على بينة وبصيرة قاصد هذا العمل، وفيهم المجبور المغصوب اللي يخرج به في هذا البعث من وراء خشمه غصب عنه، وفيهم ابن السبيل المسافر، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. وهذا الحديث وجه آخر لحديث أم سلمة. هنا ابن الزبير روى هذا الحديث اجتهادا منه رضي الله عنه على أنه هو الذي عاد بالبيت، هو الذي عاد بالبيت ثم بعث عليه هذا البعث. في الحديث من المسائل الدلالة على شكل من أشكال الوحي الذي كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، والوحي كان يأتيه عليه الصلاة والسلام بصور وأشكال متعددة، ذكر العلماء منها 5 أو 6 من الصور. منها أنه يأتيه الوحي على هيئة رؤيا منام يراها عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء ماذا؟ وحي، ما يراه الأنبياء في منامهم وحي أوحاه الله جل وعلا إليهم. ومن شهير ذلك ما رآه الخليل إبراهيم، كما ذكر الله لنا ذلك في آيات الصافات، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وهذه رؤيا ماذا؟ وحي. فامتثل الرائي وامتثل المرء له وهو إسماعيل، كلهم امتثلوا هذا الوحي، وإن كان فيه مشقة عظيمة على نفوسهم امتثلوه لأنه وحي من الله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ما يراه في منامه وحي، وكثير مما جاء في وصف الجنة ووصف النار هي رؤى منام رآها النبي عليه الصلاة والسلام إن في منامه، فهي وحي. إذن الشكل الأول من أشكال الوحي رؤيا المنام. وهنا أشير إلى أمر عم وطم، وهذا من الفتن العامة، وهو ما بلي به كثير من أهل هذا الزمان بالرؤى المنامية. وأخص صنفين ولا مؤاخذة، أخص صنفين من أهل الزمان بهذا المقام: الشباب، سواء كان من الشباب المتدين أو من الشباب غير المتدين. والصنف الثاني النساء، فإن هذين الصنفين أشغل العلماء فيما يرونه في مناماتهم من الأحلام والكوابيس والرؤى المنامية، أشغل العلماء في تعبير هذه المنامات، بل أشغل الناس حتى وجد من هو متجرئ على هذا الباب، باب التعبير، فأصبح يمضي وقته ويجلس مجالسا ويعقد المجالس في تعبير الرؤى لهذين الصنفين بالخصوص. وهذه من الفتنة، لأنه يترتب على هذا الأمر أن تكون رؤيا المنام التي رآها هذا الشاب أو هذا الآدمي أو هذا الإنسان أو هذه المرأة أن يعتقد وقوعها كما عبرها له هذا المعبر، وهذا ليس بصحيح. أفسد من هذا وأخطر وأجهل إذا بنى عليها اعتقاده وبنى عليها تصوره وبنى عليها أن هذا الأمر لا بد أن يقع عليه. فهنا كأنه جعل رؤيا المنام التي رآها كرؤيا الأنبياء، وهذا ملحظ عقدي خطير في هذا المقام. والذين يعولون على رؤى مناماتهم فيبنون عليها اعتقادات أو أحكاما شرعية أو أحوالا لا بد أن تقع، صنفان ذكرهما أهل السنة في باب العقائد، صنفان من أهل الأهواء وأهل البدع. الصنف الأول الصوفية الذين يبنون الولاية والكرامة برؤى المنام التي رآها هذا الذي يدعى فيه الولاية والكرامة وأنه من الأولياء أو أنه من الزهاد، فإذا رأى في منامه أمرا قال نعم هذه كرامة، فعندئذ يبني عليه اعتقاده أنه من ماذا؟ من أولياء الله، وربما استطال عليه الشيطان فأخرجه عن مرتبة الولاية إلى دركة العداوة لله جل وعلا بما زعمه وادعاه لنفسه. لما؟ لأن دين الصوفية إنما يبنى به على الأذواق وعلى الأوجاد، لا يقوم على القواطع من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، إنما على الأوجاد الموجودة التي يجدها في قلبه وذوقه وكشفه، ومن ذلك رؤى منامه. الصنف الثاني ممن يضل في رؤى المنام ويبني عليها اعتقادات خوارج هذا الزمان، الخوارج المتأخرون الذين سيماهم الجهل والغوغائية والعماية عن دين الله جل وعلا. هؤلاء يبنون على رؤى منامهم اعتقادات. واسمحوا لي أن أضرب مثلا أدركتموه أو أدركه بعضكم في فتنة الحرم التي حصلت قبل نحو ربع قرن، من أسبابها وبواعثها أن أولئك الشبيبة الذين كان ظاهرهم الديانة والاستقامة جاءهم الشيطان في رؤى منام أن فلان هو المهدي، فتوارد عليهم في أكثرهم يرون رؤى منامية فيقصونها في الصباح بعضهم على بعض، والله رأيت في المنام أن محمد بن عبد الله هذا القحطاني أنه هو المهدي، حتى جاء الشيطان بهذا المنامات إلى العجائز والنساء، حتى ذكروا أن امرأة عجوزا لما رأت هذا الشاب ولم يكن قد خط شاربه أو نبت شعر وجهه قالت والله أن هذا اللي رأيته البارحة أو رأيته في منامي أنه هو المهدي، فتوارد وداع هذا بينهم فبنوا عليه أنه هو المهدي، فحاربوا على لوائه حتى استباحوا الدم الحرام في المكان الحرام في الولاية التي تجب عليهم طاعة لله جل وعلا لمن ولاهم الله أمرهم، فخرجوا على جماعة المسلمين وعلى ولي الأمر، وأيضا أراقوا الدم الحرام في الحرم في مسجد الكعبة بناء على الرؤى المنامية. إذن الرؤية المنامية يا أيها الإخوة لا ينبني عليها بأي حال من الأحوال حتى لو كانت صالحة، التي هي أرفع أنواع المنامات كما سأفصله الآن. الرؤية الصالحة لا ينبني عليها أي حكم شرعي ولا اعتقاد يعتقد الإنسان في قلبه، غاية ما فيها وأحسن ما فيها إن صحت وصدقت من صاحبها أن تكون مبشرة، رؤية صالحة بشرى من الله وتثبيت من الله لمن رآها، هذا إذا صحت من كل وجه. أما أن يبنى عليها حكم ديني أو حكم شرعي أو اعتقاد حلال أو حرام أو اعتقاد أمر من الأمور فلا، حتى لو رأى الإنسان ربه في المنام لا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه كما رآه هو في منامه. لما؟ لأن المنامات هي ضرب أمثال ولا ينبني عليها ماذا؟ اعتقاد أن الله في نفسه كما رآه هو في منامه. السلف أجمعوا على أن الله يرى في المنام، ورأى أبو حنيفة رحمه الله ربه في المنام 100 مرة، ورأى الإمام أحمد ربه في منامه لما امتحن المحنة التي جرت على المسلمين البلية العظيمة بسبب الجهمية المعتزلة لما حملوا الناس على القول بخلق القرآن، ثبت الله جل وعلا الإمام أحمد، ومن ذلك أن أحمد رأى ربه في المنام. فرؤية المنام ها هنا الرؤية الصالحة تكون مثبتة لصاحبها لكن ما ينبني عليها حكم. فروى ابن الجوزي وغيره أن الإمام أحمد قال رأيت ربي في المنام فقلت يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك، قال ما خرج مني يا أحمد، يعني ماذا؟ يعني كلامي، قال بفهم يا ربي أو بغير فهم، قال بفهم وبغير فهم. فقوله ما خرج مني تثبيت لأحمد على قوله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لكن هذا المعنى هل بنى عليه حكم اعتقاديا؟ لا، ولا حكما شرعيا، لأنه جاء بتضافره أدلة شرعية، فإن تالي القرآن له بكل حرف حسنة إلى 10 أضعافها كما في حديث ابن مسعود، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن جاء تأكيد هذا المعنى في أدلة ثابتة، ولم يبني عليها ذلك في منامه. لكن لا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه، في صفاته، في حقيقته كما رآه الرائي في منامه، لأن كلا يرى ربه بحسب اعتقاده بربه. المثبت يرى ربه بحسب اعتقاده، المعطل يرى ربه في منامه بحسب اعتقاده بالتعطيل، المشبه يرى ربه جل وعلا في منامه بحسب اعتقاده بالتمثيل والتشبيه. والمنامات هي ضرب أمثال. أقسام الرؤيا أيها الإخوة ثلاثة أقسام كما يقسمها العلماء، ومنهم من يقسمها إلى قسمين فيحذف الثالث الآتي ذكره. أن القسم الأول أن تكون رؤيا صالحة مبشرة من الله جل وعلا، بشرى من الله، وهذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى رؤيا صالحة مبشرة يستبشر بها أن لا يقصها إلا على حبيب لبيب، يقصها على حبيب له لا يحسده ولا يحقد عليه بهذه الرؤيا، وعلى لبيب أي ناصح وعاقل، ولا ينبني عليها والحالة هذه أي حكم ديني إلا ما رآه الأنبياء في منامهم، فإنه شكل من أشكال الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إليهم. النوع الثاني من أنواع الرؤى والمنامات الأحلام، جمع حلم، وهي الأحلام المزعجة التي يراها الإنسان في نومه، يسميها بعض الناس بالكوابيس، كأن يرى أنه يهوي من مكان عالي، أو أن حية تلاحقه وتعضه أو تنهشه، أو يرى أنه أصيب بحادث أو بمرض، وغيرها من الأحلام المزعجة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلم أنه من الشيطان ليحزن المؤمنين، ويحزن هذا الذي أتى به في منامه. والعلاج الشرعي لهذه الأحلام المزعجة بخمسة أشياء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول أنه إذا انتبه من نومه منزعجا بحلمه الذي رآه فليتفل عن يساره ماذا؟ ثلاثا، هكذا ثلاث مرات، يتفل عن يساره ثلاثا. لما؟ لأنه لما كان هذا الحلم من الشيطان كان في هذا التفل تخسئة وتحسير لهذا الشيطان الذي أراد تحزين هذا المؤمن. العلاج الثاني أن يستعيذ بالله من شر ما رأى. والعلاج الثالث أن يستعيذ بالله من الشيطان فيقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. فلما كان هذا الحلم مزعجا من هذا الخبيث ناسب أن يستعيذ بالله منه، وأن يستعيذ بالله أيضا من ماذا؟ من شر ما رأى. الأمر الرابع، العلاج الرابع لهذا الحلم المزعج، أن ينقلب على جنبه الآخر. فلو كان مثلا على جنبه الأيمن ورأى هذا الحلم وانتبه وهو على جنبه الأيمن، ينتقل إلى جنبه إيش؟ الأيسر. فإذا كان على الأيسر انتقل على الأيمن. طيب إذا كان منبطح على ظهره ينقلب إما على الأيمن أو على الأيسر. إذا كان منبطح على بطنه كذلك. وفي هذا المقام فإن الرجل يكره له أن ينام على بطنه منبطحا، فهي نومة أهل النار، كما روى ذلك الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا منبطحا نائما على بطنه فركله برجله وأيقظه وقال: هذه نومة يكرهها الله، هذه نومة أهل النار. والعلماء نص الفقهاء على أن النوم على البطن مكروه ابتداء. المرأة بالعكس يكره لها أن تستلقي على قفاها وعلى ظهرها، يكره لها ماذا؟ أن تستلقي على ظهرها وعلى قفاها. إذن هذه أربعة أنواع من العلاج: يكفر عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من شر ما رأى، يستعيذ بالله من الشيطان، ينقلب على الجانب المخالف للجانب الذي استيقظ عليه. العلاج الخامس أنه إذا تكررت الرؤية عليه، إذا تكرر هذا الحلم المزعج عليه، أن يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ولا تضره بإذن الله. ثمة علاج سادس مهم يغفل عنه كثير من ناشدي وسائل تعبير المنامات، أنه إذا رأى حلم أن لا يسأل عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخبر به أحدا فإنها لا تضره بإذن الله، فإنها لا تضره بإذن الله. والرؤية المنامية كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة وغيره على رجل طائر، فكيفما عبرت وقعت. ولهذا في سورة يوسف صاحبي السجن أحدهما رأى رؤيا وهو صادق في كلامه الذي قال أراني أسقي ربي خمرا فعبرها، أراني أعصر خمرا فعبرها له يوسف بماذا؟ بأنه يسقي الملك خمر. الثاني ما رأى رؤيا وإنما كان كاذبا، قال أراني أحمل خبز تأكل الطير منه، فعبرها له نبي الله يوسف بأنه يصلب فتأكل العقبان والنسور والغربان من رأسه بعد ما يكون جيفة، وهو كاذب في رؤياه، لكن لما عبرت وقعت. وهذا مصداق الحديث الرؤيا على رجل طائر فكيفما عبرت وقعت. وبهذا يحذر المؤمنون والمسلمون، يحذر الشباب ويحذر وتحذر النساء الاشتغال بتعبير الرؤى. والله أشغل العلماء، أشغل المفتون بهؤلاء الذين يرون المنامات ثم يتعبونهم بالتعبير والسؤال، بل فتن بهذا من تصدى لهذا التعبير وهو في حقيقة أمره إما أنه كاذب أو جاهل أو العياذ بالله أن يكون كاهنا من الكهان الذي تلقي إليه الشياطين فيما تقر في قلوبهم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من أمور يحددونها بالساعات أو بالأيام أو بالشهور أو بالأعوام. فأصبح تعبير المنامات مدخلا واسعا دخل منه أصحاب الدجل والكهانة والعرافة على هؤلاء من حيث لا يشعرون. فهذا أمر يجب أن ننتبه له يا أيها الإخوة، ننتبه له ونعرف أن هذا من الفتنة التي عمت. الإنسان يرى في اليوم والليلة أكثر من منام، قد يرى منام في أول الليل ومنام في أوسطه ومنام في آخره ومنام إذا صفر بعد الفجر ومنام في القيلولة. هذه بلشة إذا رأى خمسة منامات، والناس كم عددهم، ثم في كل منام يذهب يعبر عنه، أشغل قلبه بها وترك كلام الله وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأدلة القاطعة أن يعمل بها أو يعتقد موجبها. إذن الشكل الأول، وهذا استطراد له مناسبة في هذا المقام وله ارتباطه بالفتن، الشكل الأول من أشكال الوحي رؤيا المنام التي يراها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما جاء في حديثي أم سلمة وعائشة، وأيضا في الحديث السابق أن النبي قام من نومه فزعا فقال ويل للعربي من شر قد اقترب. من أشكال الوحي، وهذا كثيرا ما كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشده عليه، أن يأتيه الوحي على هيئة صلصلة الجرس، مثل صوت الجرس، مثل صوت السلسلة إذا جررتها على حجر، وهذا أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه إذا كان على ناقته فإن الناقة من شدة ما يلقى عليه من الوحي فإنها تبرك في الأرض. وإنه في اليوم الشاتي في أيام الشب أو المربعانية شدة الشتاء شدة البرد يتفصد النبي صلى الله عليه وسلم عرقا مما يلقى عليه من الوحي إذا جاء بهذه الصورة، وهو أكثر ما كان يأتيه بهذه الصفة، يأتيه الوحي على هيئة صلصلة الجرس. وقد يصاحب ذلك أن ينخر النبي صلى الله عليه وسلم، يصدر صوتا شهيقا ونخيرا من شدة ما يلقى عليه، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي جاء محرما بجبة أعرابي، وأراد من عمر أن يعلمه عمر كيف ينزل الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل الوحي مرة على هذه الصفة، صفة هيئة صلصلة الجرس، والنبي في خباء فأدخل رأسه وإذا النبي محمر وجهه ينخر من شدة ما يلقى عليه من هذا الوحي. من أشكال الوحي وهو الشكل الثالث ما يلقى في روعه عليه الصلاة والسلام، أي يقذف في قلبه، يلقى في روعه أي يقذف في قلبه هذا الأمر فيفتي به أو يحكم به، فهذا شكل من أشكال الوحي. من أشكال الوحي والشكل الرابع ما يأتيه الوحي مباشرة، وهذا كما كان في غار حراء، وأيضا لما عرج به عليه الصلاة والسلام فإنه رأى الملك، رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها. شكل خامس من أشكال الوحي أن يأتيه الوحي على هيئة أعرابي، أو هيئة رجل شاب جميل الصورة حسن المظهر. وكثيرا ما كان يأتي جبريل على صورة من من الصحابة؟ على صورة دحية الكلب رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة وجها وصورة ومنظرة. فهذا شكل من أشكال الوحي. ومنه لما جاء الوحي، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن أشراط الساعة في حديث عمر المشهور، المشهور بحديث جبريل. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا كثيرا ما كان يأتيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كم شكل الآن؟ 5. السادس ما يأتيه وحي من القرآن، يلقى عليه صلى الله عليه وسلم وحي من القرآن. بل السادس ما أخذه عن الله مباشرة، كما كان في ليلة المعراج، فإنه أخذ عن الله جل وعلا شريعة ووحي فرض الصلاة مباشرة من الله، لا بواسطة ملك من الملائكة، لا جبريل ولا غيره. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا. وهذا قلت لكم إنها من دقة مسلم رحمه الله في صيغ التحمل والأداء. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من بني زهرة من رهط أم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من قريش، فإن بني زهرة من قبائل قريش. عن عروة، وهو عروة ابن الزبير، عن أسامة، وهو أسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، أي على عليه، ولهذا الناس يقولون فلان مستشرف، أي عالي بارز. برز النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، أي تل من تلالها. والمدينة لما كانت مكانا رقيقا في قشرة الأرض كثرت فيها البراكين، فسببت في تضاريسها وجغرافيتها كثرة الآطام وهي التلال اليسيرة. قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم مثل مواقع القطر، مثل مواقع القطر، أي قطر السماء، قطر المطر. وهذا مما كشفه الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكشف له الأمر المغيب حتى أنه يراه رأي العين كما ترون قطرات المطر إذا نزلت بين بيوتكم. وفي هذا عدة نكات. النكتة الأولى أن الفتن كثيرة، حيث شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بمواقع القطر. والقطر كثير أو قليل؟ كثير جدا. وهكذا الفتن تكثر حتى تكون في كثرتها كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، من كثرة هذا القطع يرى الناس الليل أنه أسود بهيم، ولا سيما في الليالي الغدرة التي لا يكون فيها القمر بدرا. فيها أيضا، فيها أن الفتن كثيرة، فيها أن هذا مما كشف للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يعلم الغيب، وإنما يعلم ما أعلمه الله به، كما في آية الجن في آخرها: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. إذا ارتضى الله جل وعلا أن يظهر على غيبه رسولا أو غيره أكشفه إياه. ولا يعلمون جميع الغيب وإنما بعضه. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ النبي عرف جبريل، فقال: أنا ما أعرفها وأنت ما تعرفها. فإذا كان سيد الملائكة لا يعرف متى الساعة، وسيد العالمين لا يعرف متى الساعة، فغيرهم من باب أولى. وهذا مما اختص الله جل وعلا به علما في آية الأنعام في أول حزب منها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب 5 كما فسرهن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الواردة في آية لقمان في آخرها: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذا من زعم أو ادعى أن أحدا يعلم الغيب أو ادعى أحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد افترى على الله أعظم الفرية، بل نازع الله في خصيصة من خصائص ربوبيته وهو علمه سبحانه وتفرده بعلم الغيب، فإن علم الغيب من خصائص ربوبية الله جل وعلا. ولهذا مما اشتهر في المدائح النبوية قول البوصيري، شرف الدين البوصيري الخبيث، في قصيدته التي سميت بالبردة يمدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها. جعل الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جود النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نازع الله جل وعلا في ما اختص به من علم الغيب، والله جل وعلا جعل من غيبه مكتوبا في اللوح المحفوظ ما أمر به القلم فجرى به. أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ما اكتب يا ربي؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، أخرجه مسلم في الصحيح. إذن كشف الله جل وعلا لرسوله من الغيب، ومن ذلك أخبار الأمم السابقة وما يقع بعد ذلك في الأزمان اللاحقة، ومن ذلك ما يكون في أشراط الساعة والفتن، كما أخبرنا عما يكون في القبر والبرزخ، وأخبرنا عما يقع في يوم القيامة ويوم الحشر وما بعده من الجنة والنار. فالفتن والمحن من هذا الباب. ولهذا كانت القاعدة التي مرت الإشارة إليها والتنويه بها أن أهل السنة لا ينزلون أحاديث الفتن على النوازل المعينة لأنها غيب. الفتن غيب لا ينزل إلا بوصف قد تكامل يدريه أهل العلم وأهل الفقه وأهل الفهم وأهل البصيرة. لما؟ لأن هذا غيب. فإذا قلت فلان هو السفياني بعينه تجرأت ونازعت الله جل وعلا في ماذا؟ في الغيب الذي خفي علينا وعليك حتى جاء هذا الجاهل أو هذا العامي أو هذا من أنصاف المتعلمين فزعم أنه هو العلامة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. من الضوابط أيها الإخوة، وهذا الضابط السابع، ها وين الحسابة؟ يقولون دقق الحساب تطول العشرة. هذا الضابط كم؟ السابع أو السادس؟ ها؟ ترى أنا بنطالبكم بعدها. ها شيخ نايف، السادس أو السابع؟ أولها وشو؟ الصبر. ثانيا العلم. ثالثا عدم العجلة والإسراع في إنزالها على النوازل المعينة. رابعا أن أشراط الساعة قريبة جدا، فمنها ما وقعت وانقضت ومنها ما وقع ويتجدد. خامسا نعم أن الفتنة إذا وقعت عمت. الضابط السادس القعود والجلوس عند الفتن والهرب منها، وهذا ضابط اشتمل على عدة ضوابط، أنه إذا وقعت الفتنة فالمشروع بل الواجب على المؤمن الحريص على نجاة نفسه أن يقعد عنها ويجلس فلا يبادر إليها ويستشرف لها ويهرب منها، وفي هذا سلامة لدينه وسلامة لعرضه ومروءته. وهذا كما قلت لكم أعظم أدلته من فقه السلف ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم في الفتنة، في ما وقع بين الصحابة في الجمل ثم في صفين، فإن أكثرهم رضي الله عنهم وقعوا، أكثرهم رضي الله عنهم قعدوا عن الدخول في هذه الفتنة، وخصوصا من روى أحاديث الفتن كأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بكرة نفيع بن الحارث وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر. كل من روى أحاديث الفتن إذا تتبعت حاله لما وقعت فتنة الصحابة في الجمل وفي صفين تجده من القعدة الذين ما خاضوا فيها. بل هذا ابن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أمهات المؤمنين وحفصة أخته وكانوا في المدينة أنهن خرجنا يطالبن بدم عثمان في متجهات مسافرات العراق، لحق رضي الله عنه من مكة أمهات المؤمنين حتى أدركهن في قضم الثعالب بعد السيل المعروف الآن عن محل يسمى بالضريبة. فرد عائشة ولم تقبل منه رضي الله عنها، ثم أجبر أخته وله ولاية على أخته، أجبر أخته حفصة على أن ترجع فأرجعها معه إلى مكة. وهذا دلالة على فقهه وعمله رضي الله عنه بالقعود زمن الفتنة، والقعود والهروب سبب بإذن الله للنجاء والسلامة منها. ولهذا جاءت في هذا الأصل أحاديث كثيرة يأتي بيانها عند مسلم، لكن ذكرت لكم تقدمة أن الصحابة رضي الله عنهم قعدوا لما شجر بين الصحابة ما شجر، وقلت لكم أن الصحابة أكثر من 100,000 وخواصهم نحو 10,000، والبقيع مقبرة المدينة ضمت أكثر من 10,000 صحابيا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر الصحابة لم يخوضوا فيها، بل إن الذين وقعوا ودخلوا في هذه الفتنة لا يتجاوزون 100، وإنما دخلوا بها لا بمحض هوى وإنما بفقه واجتهاد وعلم، هذا ما أدى إليه اجتهادهم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المذهب الصائب هو القعود وعدم الدخول في الفتنة. لكن من أولى الطائفتين بالصواب؟ أولاهما علي ومن معه رضي الله عنهم. أما معاوية ومن معه فإنهم مجتهدون مثابون على اجتهادهم ما أدركوا الإصابة. هذا إذا خيض في هذا الأمر على جهة التفصيل ممن أحاط بالروايات ونقحها ومحصها كشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله. وأما عامة أهل السنة عامة المسلمين فموقفهم من هذه الفتنة الكف عنها وعدم الخوض فيها البتة. ولهذا من أصول اعتقاد أهل السنة فيما جرى بين الصحابة ماذا؟ الكف والسكوت والصمت عما جرى بين الصحابة. وقد نظم ذلك القحطاني رحمه الله في عقيدته حيث قال: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان. القحطاني صاحب النونية ذكر في نونيته مباحث من مباحث العقيدة ومنها هذه المسألة، قال: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الأزار حصان. فما جرى بين الصحابة الواجب على عوام المسلمين ومتعلميهم وفرضهم الكف عما جرى بينهم، لأن بالكف عما جرى بينهم من الفتن والمحن سلامة لقلوبنا ولألسنتنا عما وقعوا فيه، لأننا ما رأينا هذا وما شهدناه وما وقفنا عليه. ولهذا انظروا إلى فقه عمر بن عبد العزيز التابعي الشهير العدل رضي الله عنه ورحمه، أنه لما خيض في مجلسه وخاض الناس في زمنه فيما جرى بين الصحابة أيهم مصيب وأيهم مخطئ أيهم على حق وأيهم ليس على حق، قال: تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ماذا؟ ألسنتنا، لأنه بهذا يسلم قلب المؤمن وقلب المسلم على أولئك الصحب والأولى، وبهذا يستحق أن يكون من محبيهم، بل يستحق أن يكون من أهل الفي كما في آية سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لأن الخوض فيما جرى بين الصحابة سواء في الجمل وفي حيثياتها وأحداثها أو في صفين وما جرى مجرى ذلك، قد يجعل الشيطان يقذف في قلبي هذا المسكين بغضا أو غلا أو شنآنا أو سوء ظن بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أول درجات دفع الشريعة وردها، لأنه يسيء الظن بحملتها ونقلتها إلينا. أما أهل العلم المستبصرون أهل النقد في الروايات، تمييز صحيحها من ضعيفها، ساقطها من مقبولها، أهل التتبع، فلهم شأن ثاني كما ذكره شيخ الإسلام في الواسطية، أن أولى الطائفتين بالصواب علي ومن معه، لأن الأدلة متواردة على هذا، وأولى الجميع بالإصابة من قعد عن الفتنة أبدا فلم يدخل فيها، وهذا مسلك الخلص من أهل السنة وهم العلماء. قال مسلم رحمه الله في حديث، قال حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد الدورقي قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن هو الذي روى المصحف عن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر وعن عثمان رضي الله عنه، أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو مع سعيد بن المسيب من سادات وكبراء التابعين. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. وهذا الحديث من أصول أهل الإسلام وأهل السنة في ذكر الفتن، بل هو أصل لهذا الضابط الذي ذكرته لكم، أن موقف المسلم من الفتن القعود والهروب منها، وأن يجانب هذه الفتنة سلامة لعرضه ودينه ومروءته. قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، لاحظ قال ستكون ولم يقل سوف تكون، وتعلمون أنهم يفرقون بين حرفي التسويف بالسين وسوف، فإن السين للأمر القريب، سيجيء فلان ستأكل الطعام أي عما قريب، أما سوف فإنها تتضمن تراخيا، فأيهما أقرب في الوقوع، ما قدم بسوف أو بالسين؟ ما قدم بالسين. قال صلى الله عليه وسلم في حرف التسويف ها هنا ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، وهذا من باب التمثيل التقريبي، أن من قعد في الفتنة خير ممن قام لها، والقائم خير من الماشي، يعني كلما كان الإنسان أبعد من الفتن كلما كان خيرا ممن هو أقرب إليها، والماشي خير من الساعي أي الراكض إليها. وهذا في ما يسمى بالأولويات، فأولى هؤلاء بالصواب من قعد، يليه من وقف ولم يمشي، يليه من مشى ولم يسرع ويسعى إليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذاكرا هذه القاعدة، من تشرف لها برز لها ظهر لها بدا لها الفتن، من تشرف لها تستشرف أي تصيبه. الآن في المجالس، وأكثر الفتن الآن ناشئة من التحليلات بأنواعها في مجالس الناس، أليس كذلك يا أيها الإخوة؟ ثم يزداد هذا الأمر إلى أن ينتقل هذا الكلام وهذا الهرج الفاضي إلى تطبيقات عملية. خذوا على هذا مثال مما وقعنا به ووقع فيه في بلادنا من مسلك التكفير، هذا المسلك الوخيم الشنيع. بماذا بدأ؟ بدأ في أحاديث تدار في مجالس هؤلاء، فلان مبتدع على غير هدى وغير علم، فلان فاسق، هؤلاء فساق مبتدعة، انتقلوا إلى مرحلة ثالثة، هؤلاء الكفار، وكل ذلك بالتبديع والتفسيق والتكفير على غير هدى وعلى غير علم وبينة وبصيرة. ما الذي أفضى إليه بعدما كفروا مقالة وشاع بينهم تكفير فلان إما من الولاة أو من العلماء أو من أفراد المجتمعات انتقل إلى إعمال السيف فيهم لأنهم استباحوا دماءهم بعد أن كفروهم. لاحظتم كيف الفتن إنما تنبت الفتن في هذا المرتع الوخيم. الفتن ما تأتي بين لحظة وضحاها، إنما يأتي لها مقدمات. التحليلات في المجالس في الأمور التي ليس للإنسان فيها دخل أول مراحل ولوغه في هذه الفتنة. من تشرف لها تستشرف أي تصيبه. ثم قال ومن قال صلى الله عليه وسلم ومن وجد فيها ملجأ، وفي حديث أبي بكر الآتي ومن وجد فيها ملاذا فليلذ به، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به، أي يطلب الملتجأ عن هذه الفتنة سلامة لدينه وعرضه وأمانته. وهذا فيه ضابط لا بد من التنويه فيه، وهو أنه لا بد، وهذا الضابط السابع، لا بد من مراعاة السلامة في الفتنة لأي جانب، لجانب الدين وجانب العرض وجانب الذمة وجانب المروءة، ومن ذلك أن يطلب السلامة للسانه فلا يخض في هذه الفتنة بقيل وقال، جانب السلامة لجنانه فلا يدخل فيها بقلبه واعتقاده بقليل أو بكثير، السلامة لجوارحه، فإن السالم من سلمه الله جل وعلا وابتغى أسباب السلامة ورعاها في هذه الفتن في دينه وعرضه وأمانته ومروءته. في هذا المقام يا أيها الإخوة، في قوله عليه الصلاة والسلام من وجد ملاذا فليلذ به، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملاذا وجد فيها ملجأ أو ملاذا فليعذ به، فيه أيضا أن الإنسان يهرب من هذه المجالس أو هذه الصحبة الفاسدة الذين يقربونه شيئا فشيئا إلى الفتنة وهو لا يشعر. نعم، يقرب للفتنة شيئا فشيئا فهو لا يشعر، حتى يكون قلبه مشربا بهذه الفتنة، يعتقد أن هذا هو الحق. التكفيريون هؤلاء أو التبديعيون أليس يعتقدون أن الذي وقعوا فيه هو الحق وأن غيرهم على الباطل؟ من أين تأتى هذا؟ تأتى هذا من مجالسات ومن مخالطات ومن انعزال عن العلماء وأهل العلم، ومن شبه تلقوها وجهل اعتقدوه حقا وباطلا اعتبروه هو الحق إلى أن آل بهم ما آل. كذلك في أمور الفتن عموما، إنما تبدأ بمثل هذا إذا انعزل الإنسان عن العلم. وقد ذكرنا من الضوابط أن العلم حصانة وسلامة للمسلم أن يقع في الفتنة، أيضا الرجوع إلى العلماء وسؤالهم والاستنارة برأيهم. ومن العجب العجاب يا أيها الإخوة أننا في هذا الزمان نجد طوائف عريضة من هؤلاء ومن الشباب ومن غير الشباب يسأل العلماء في أمر الحلال والحرام، يجوز هذا التعامل ولا ما يجوز، هذا حلال أو هذا حرام. أما في الأمور المدلهمة في المشكلات في المعضلات لا يرفع به فتوى العلماء رأسا، يأخذ عنهم حلالا وحراما، أما أمور الولاء والبراء أمور المصيرية يرد إلى بزارين مثله. مبدأ هو الواقع يا أخوان، هذا هو الواقع، وهذا من العجب. بل وقع فيه هؤلاء مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل، قتلوا أنبياء الله ثم سألوا عن تحويل الشحم إلى شحم الميتة، يجوز ولا ما يجوز؟ الروافض قتلوا الحسين وسألوا عن دم البعوض، هو نجس ولا طاهر؟ كذلك هؤلاء اتخذوا سبيلهم حذو القذة بالقذة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من المغالطة. كيف أنك ترضى هؤلاء مفتين لك في الحلال والحرام ولا تقبلهم مفتين لك في الأمور المصيرية المتعلقة بجماعة المسلمين ومتعلقة بأمورهم الحساسة والمسائل المشكلة؟ هذا من التناقض، والكلام في هذا يعني كلام متنوع وذو شجون، ولعل له أن يأتي له إن شاء الله مقاما آخر في ضابط من الضوابط في الدرس القادم، ويكون إن شاء الله بعد الأذان ما يتعلق بالأسئلة والإجابة عليها. Yeah. هذه أسئلة عديدة، لكن لاحظت على بعض الأسئلة سوء فهم السائل، وسوء الفهم مشكلة إذا فهم الشيء على غير معناه. وكما قال الأول: علي نحت القوافي من أعنتها، وماذا علي لو لم تفهم البقر؟ إذا كان الإنسان سيء في فهمه فيبتغي إزالة سوء الفهم منه ولا يتهم غيره متحدثا أو غيره بأنه خالف أهل السنة أو خالف الحق في مثل هذا. فحسن الفهم أمر لا بد منه، ومن الفتن أن يفهم الشيء على غير أصله وعلى غير معنى. أسئلة كثيرة جاءت متعلقة بالرؤى والمنامات، ويبدو أن هذا الموضوع يعني لامس شيئا في خواطر وقلوب الإخوان، وأنا لا ألوم. نعم، الناس بلوا في هذا الزمان بالفتن، وبلوا بتعبير الرؤى والسؤال عنها. محدثكم يستقبل بالهاتف مع أنني لا أعبر. في اليوم إذا اعتبرنا أن نستقبل 200 اتصال، 50 منها إلى 60 متعلقة برؤى المنامات، لأن تصور عند الناس أن اللي يعبر المنامات هم المشايخ، وهذا إشغال. بل إنني أعرف ممن عرفوا بالتعبير من أهل العلم تركوا التعبير في هذه الأيام. لماذا؟ لأن أصبح الأمر فيه فتنة للمعبر وللمعبر له. هذا يقول فضيلة الشيخ في تحديد يوسف عليه السلام للسنين عند تعبيره لرؤيا الملك ب15 سنة، هي 14 سنة، ثم يأتي بعد ذلك الفرج. هل يدل ذلك على جواز تحديد الزمن بالأيام والسنين مع غيرها عند تعبير الرؤى؟ والجواب على هذا واضح وبدهي. يوسف عليه السلام مثل عامة هؤلاء المعبرين؟ أبدا، حاشاه عليه الصلاة والسلام. يوسف إنما يعبر لماذا؟ بوحي يوحيه الله إليه. إذا كان هؤلاء مثل يوسف فعلى الخشم وعلى العين، لكن ما هذا بمثل ذلك؟ يوسف إنما يعبر تعبيره بوحي أوحاه الله جل وعلا إليه، بوحي أوحاه الله جل وعلا إليه. ثم أيضا التعبير بالسنين غير التعبير بالتحديد بالأيام والشهور والليالي والأعوام. نعم، قد يرى الإنسان رؤيا ويعبرها له معبر أنه يقع في سنة كذا من المصائب من غير تحديد هذه السنة، هذا أمر بدهي ويمكن أن يكون. لكن لا نستدل بتعبير يوسف على تحديد الأيام والشهور في يوم كذا من شهر كذا من عام كذا يحصل كذا وكذا. هذه هي الكهانة التي درسناها وعرفناها من حال الكهان الذين علمنا أن فعلهم هذا من الشياطين، من مسترقة السمع. هذا يقول: ما هو الفرق بين الرؤيا أو الرؤيا والحلم الذي من الشيطان؟ الرؤيا المنامية تكون مبشرة مفرحة لصاحبها، ظاهرها الفرح والسرور. وأما الحلم المزعج فإنه من الشيطان، لأنه يحزن تحزين منه للذين آمنوا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا ظاهرها أنها فيها حزن، لكن حقيقتها فيها فرح. رأى صلى الله عليه وسلم كأن في يديه سوارين من ذهب، والذهب على الرجال خير ولا شر؟ شر في العيان، مو في المنام. ثم نفخهما صلى الله عليه وسلم فطارا. فقيل: ما أولتهما يا رسول الله؟ قال: أولتهما كذابين أو كذابين يخرجان بعد يدعيان النبوة. فكان هذا في من؟ في طليحة الأسد، في مسيلمة الكذاب، وفي الأسود العنسي. فهذه الرؤية صالحة، وإن كان قد يتبادر إلى الذهن المتبادر عند بعض الناس أنها ليست كذلك. فالحلم هو المزعج الذي فيه أذى وفيه إزعاج لصاحبه، وهو تحذير من الشيطان. وأما الرؤية الصالحة فهي بشرى وتطمئن إليها النفوس. ولهذا يتمنى من رأى الرؤية المنامية أنه ما استيقظ من نومه مما هو فيه من متعة. قسم ثالث ما ذكرته في الرؤى المنامية، وهي أبغاث الأحلام. وكان سماحة شيخنا رحمه الله يرى أن الرؤية تنقسم إلى قسمين: إلى رؤى منامية صالحة من الله، وإلى حلم من الشيطان. وأما أبغاث الأحلام فيرجع إلى هذا أو إلى هذا. هذا هو اختيار رحمه الله. وغيره من أهل العلم ممن تكلموا في الرؤى والمنامات من السابقين يرون أن الرؤى 3 أقسام: حلم من الشيطان، ورؤيا صالحة من الله، والنوع الثالث أبغاث أحلام. أي لا شيء، يسميها الناس في لسانهم الدارج خرابيط، ما هي بشيء. من أضغاث الأحلام ما يراه الإنسان فيسبب احتلامه في منامه. أليس ترى في منامك يا رعاك الله أنك تقع على ذات محرم لك كأختك أو بنتك أو أمك أو عمتك أو خالتك، ثم تنزل؟ هذه أضغاث أحلام لا حقيقة لها. والعكس بالعكس، المرأة قد ترى في منامها أنه يقع عليها ذو محرم منها، أبوها أخوها عمها خالها، ولكن هذا أيضا أضغاث أحلام لا حقيقة له ولا يؤثر. فأضغاث الأحلام إذا اعتبرناها قسما ثالثا فهي لا أثر لها، أو أن تكون راجعة إلى أحد القسمين. هذا يقول: ما هو العلاج من النوم على البطن أي على الوجه؟ علمي بأني لا أستطيع النوم إلا على البطن. تستطيع إن شاء الله جهاد نفسك، ومن أسباب الجهاد أن تتزوج، فتزوجت تنام على ظهرك ولا تنام على بطنك. يقول هذا السائل: هل وصلنا إلى الزمان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم؟ هذا الوصف منه عليه الصلاة والسلام في وقوعه في الأزمان وصف نسبي اعتباري، قد يقع في بلاد دون بلاد وعلى أناس دون أناس، لأن القلوب ليست واحدة، وسلامة البلدان والجهات والأزمان والأماكن من الفتن ليست على منهج واحد. فقد يقع على إنسان من الفتن صباحا ومساء في دينه، في عرضه، في أهله، في تجارته، في صحته، فتن كقطع الليل المظلم في حقه، وقد لا يكون كذلك. وكلما كان الناس على حالة طيبة من استقامة وصحة معتقد وسلامة منهج، كلما كانوا بإذن الله أبعد عن هذه الفتن. والفتن التي تكون كقطع الليل المظلم يراد منها أنواع من الفتن، أهمها نوعان: الفتن العامة التي يذهل فيها الناس عن أمورهم ومعاشهم إلى قتال ومحاربة وسفك دماء أو قالت سوء مفضية إلى ذلك، ومن ذلك الفتن المتعلقة بالخروج على جماعة المسلمين، الخروج عليهم بالسيف، الخروج عليهم بالرأي بالتكفير والتبديع، هذه من الفتن العامة. وأيضا منها الفتن الخاصة التي تخص كل إنسان بنفسه يبتليه الله جل وعلا بها، ولهذا أمر بالمبادرة بالأعمال الصالحة، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن من أسباب العصمة من الفتن الانشغال بالعبادة. ومسلم روى حديثا في هذا الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لأن من أسباب السلامة من الفتن أن ينشغل الإنسان بعيوب نفسه، أن ينشغل بعبادة ربه، أن يعتزل مواطن الفتن هروبا منها، فإنه بهذا بإذن الله ينعزل. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، أي قبل نزول الفتن وحلولها عليكم. هل كثرة الفتاوى خاصة في مسائل الجهاد هي من الفتن؟ وهل ينبغي السكوت أو البحث عن الحق فيها؟ نعم، الفتاوى المضطربة والاختلافات بين المفتين هي من الفتنة على الناس، ولهذا أمر الناس في مثل هذا أن يسألوا من يثقون في علمهم ودينهم وأمانتهم وورعهم، ما يسأل كل ناعق، وإنما يرجع هذا الأمر إلى أهل العلم، يرجع إلى أهل البصيرة فيه. قد يفتي إنسان أن هذا الأمر جهاد وهو في الحقيقة قتل للنفس، ما هو بجهاد. قد يفتي أن هذا جهاد وهو العياذ بالله ظلم وعدوان. اضطراب الفتوى سواء في الأمور المصيرية المتعلقة بالجهاد أو متعلقة بأحكام الجماعة وأحكام الدولة الإسلامية وأحكام المجتمعات أو الأحكام الخاصة، هذا الاضطراب والاختلاف فيها من الفتن. ولهذا في هذه المسائل يجب الرجوع إلى أهل العلم، إلى كبار العلم، وأن لا يتبع إنسان كل شاذ في قوله وفي رأيه. ذكرتم أن ما يكون بين الصالحين من الفرقة والسباب والشتام والتصنيف أنها من الفتنة، فكيف الخلاص والنجاء؟ هذا يحتاج إلى محاضرة طويلة، واختصارا لهذا أجيب بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في ميزان وضعه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وأمثاله، حيث روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إن أردت السلامة مما يقع بين هؤلاء الصفوة من أهل الاستقامة والصلاح من الفرقة والتشاحن والفتنة الحالقة، ف فعامل هؤلاء كما تحب أن تعامل، طهر لسانك من الولوغ في أعراض من يقدمون يوم القيامة يخاصمونك على عرضهم. أنت بأي وجه صنفتني بأني مبتدع، أو جعلتني بأني حزبي، أو جعلتني بأني من الفرقة الفلانية؟ ما بينتك، ما موقفك أمام الله إذا أخذت بتلابيبك يا ربي هذا قال في ما قال يعتقد بهذا دين؟ هذا يوم القيامة هو موقع الفصل. فمن تصور ذلك المقام كفر بلسانه عن الخوض مثل هذا، وترك المقام لأهل العلم، ما تركه لصبية دخلوا في هذا الباب، وربما لو قدمته يصلي في الناس ما عرف يصلي بهم، لو أعطيته مسألة فرضية ما استطاع أن يقسمها بين الناس، لو قلت له عدد شروط لا إله إلا الله أو نواقض الإسلام ما استطاع أن يعدها أو يعددها، وهو يدعي أنه منتسب إلى طريقة صحيحة أو إلى منهج صحيح. لما؟ لأنه دعي في نفسه، ولكن لا حظ له من ذلك مما ادعاه شيء. وهذه هي البلية، وهذا من الفتن في هذا المقام، أن يدعي إنسان ما ليس له ثم يجعل نفسه حاكما على غيره، وهو في نقص نفسه أغفل الناس وأجهل الناس. في قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم مثل مواقع القطر، هل معناها أن المدينة تكثر فيها الفتن خاصة؟ المدينة وغيرها، والمدينة أخبر النبي عليه السلام أن يكون فيها فتن عظيمة، حتى إذا قدم الدجال وهم بالدخول إليها لم يستطع، فترتجي في المدينة وتنتفض ثلاث ارتجافات وثلاث انتفاضات، فيخرج من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة يتبعون الدجال. فإذا كان هذا في المدينة مأرز الإيمان مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فغيرها من البقاع من باب أولى. قال: إذا تكرر الحلم المزعج على الشخص مرارا هل يشرع له السؤال عن تعبيره؟ لا، بل يشرع له والواجب عليه أن يلتزم ويمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. هذا له رغبة، يقول: نود لو توسعت في الكلام حول تنزيل النصوص والأشراط والفتن على النوازل المعينة، وذكرت بعض الأمثلة الواقعية حتى يتجلى الأمر لنا أكثر. هذا لعله أن يأتي له مناسبة إن شاء الله. وأنا ضربت مثال بمن نزل أحاديث السفياني، والأحاديث في مجموعها في أكثرها ضعيفة، لكن من نزل أحاديث السفياني على طاغية العراق الهالك، هذا من تنزيل أحاديث الفتن على النوازل المعينة بنفسها، ثم من غير هدى ولا بصيرة. هذا يقول: لماذا تخالف منهج أهل السنة وذلك من خلال حديثك عن جهيمان وقولك أن ظاهرهم الديانة، يعني أن باطنهم غير ذلك؟ هذا ما ذكرت لك يا أخي أنه من سوء فهمك، وماذا علي إذا كان هذا فهمك؟ وهل أنا اتهمتهم في نياتهم ومقاصدهم؟ لكن فعلهم ظاهر فعلهم خطأ، وندين لله جل وعلا بأن فعلهم ضلال، لأنهم سفكوا الدم الحرام وخرجوا على جماعة المسلمين، أما قلوبهم فإلى الله جل وعلا. وأنا أتحداك وتحدى أمثالك أن تأتي مني بحرف واحد تكلمت فيه عن نياتهم ومقاصدهم، وإنما هذا ناشئ عن سوء فهمك، وربما ناشئ عن سوء طويتك. ثم يقول: وسبك لجميع مفسر الرؤى وتعرف أن منهم صالحين، وهل أنا سببتهم جميعا؟ ولكن علي نحت القوافي من أعنفها، وماذا علي لو لم تفهم البقر؟ يقول: بعض طلاب العلم يترك البيان للناس في زمن الفتنة في أمور جليلة وظاهر الحق فيها لطلاب العلم، ولكنها تشتبه على العامة، وحجته في ذلك اعتزال الفتن. هذا سيأتي إن شاء الله مقامه في الجلسة القادمة، فيما هو الذي يكتم عن الناس وما الذي يعلم به في ضابط وقاعدة من القواعد، هي ما وقفنا عليه في الجلسة القادمة إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يتوفانا على إيمان وحسن قصد وحسن معتقد، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يعيدنا من الإضلال بعد الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله أكبر.